بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى الباب الرابع من الأبواب الأربعة التي اشتملت عليها منظومة الزواوي كأصلها. قد مر معنا أن هذا الباب في الإشارات إلى عبارات محررات مستوفيات، فهو في بيان العبارات المحررات في الإعراب، في إعراب الكلمات، كما سبق أنه يقال في الفعل إذا بني للمفعول فعل ماض مبني للمفعول، أو مضارع مبني للمفعول، أو لما لم يسمى فاعله، فعل ماض لم يسمى فاعله، فعل مضارع لم يسمى فاعله إذا كان مبني لذلك. والاسم بعده يقال فيه نائب عن الفاعل، وهكذا إلى أن وصل المصنف إلى قوله: وإن تفوه بمبتدا أو فعلي أو جملة أو ظرف أو ذي وصل، فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل. أو أمر الطالب إذا نطق بمبتدا فعليه أن يبحث له عن الخبر أو الفاعل الذي يغني عن الخبر، وإذا نطق بفعل فليبحث له عن فاعل، وإذا نطق بجملة فليبين هل لها محل أو لا محل لها، وإذا كان لها محل فما محلها؟ رفعون أو نصبون أو جرون، أو هي حالية أو خبرية أو غير ذلك من بيان ما سبق للجمل التي لها محل. كذلك إذا جاء ظرف فليبين متعلقه، وكذلك الجار والمجرور يبين متعلقه، يقول هذا جار مجرور أو ظرف متعلق بكذا. والوصل أي إذا جاءه اسم الموصول أو حرف الموصول، موصول اسمي أو موصول حرفي، فعليه أن يبين ذلك ويبين صلته. إذا ذكر الاسم الموصول أو موصول الحرفي فليذكر صلته والرابط للصلة به. قال بعد ذلك: في الاسم من قام الذي أو ذا انطقي بفاعل وهو كذا توفقي. في الاسم من قام الذي أو ذا انطقي بفاعل وهو كذا توفقي. ذكر في هذا البيت أن الاسم من قام الذي، الاسم أي الفاعل، من قام الذي أو قام ذا انطق بفاعل، قل هو فاعل، كلمة الذي أو ذا من جملة قام الذي قام ذا، فنقول قام فعل ماض والذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، والذي نقول فيه اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، فيبين الفاعل هنا بأنه فاعل لأنه تقدم قبله فعل، ثم هذا الفاعل مبني، ثم هذا الفاعل من نوع الاسم الموصول، والموصولات كلها مبنيات. قال: أو ذا. وكذلك إذا جاء الفاعل اسم إشارة فنقول قام ذا، قام فعل ماض وذا فاعل، اسم إشارة مبني في محل رفع، فهو اسم إشارة مبني لأن أسماء الإشارة أيضا مبنية في محل رفع، محله رفعون هو الفاعل. وهذا معنى قولي في الاسم من قام الذي أو ذا، قام الذي أو قام ذا، انطق بفاعل فهو الفاعل، وهو كذا أي قل هو فاعل وهو كذا، فلا يكفي أن تقول فاعل فقط، بل لا بد أن تقول هذا فاعل وتبين نوعه، فهو اسم موصول مبني في محل رفعين، وكذلك اسم إشارة مبني في محل رفعين، وكذلك اسماء الشرط والاستفهام، وكذلك ما جاء من المبهمات والمبنيات كلها لابد من بيان من بيانها في الإعراب. تقول هو فاعل أو مفعول به أو مجرور ولكنه كذا، علامة جره أو علامة رفعه أو علامة نصبه كذا، مبني لأنه كذا. هذا معنى قوله في الاسم من قام الذي أو ذا انطقي بفاعل وهو كذا، فاعل وهو كذا، أي فاعل وهو اسم موصول مبني في محل رفعين، فاعل وهو اسم إشارة مبني في محل رفعين مثلا إلى آخره. توفقي أي توفق لما استعمله الأئمة في هذا الباب من الإعراب المبين الواضح. قال حرف خطاب بعد ذلك فو أل تليه نعت أو بيان أو بدال. حرف خطاب بعد ذلك فو أل تليه نعت أو بيان أو بدال. لما ذكر ذا اسم الإشارة فيما تقدم في البيت اللي قبله هو أنه يكون فاعلا، فتقول هو فاعل مبني لأنه اسم إشارة في محل رفعين. قال أحيانا يأتي اسم الإشارة بعده كاف، ذاك أو ذلك، ذاك أو ذلك، لأن اسم الإشارة إما أن يكون للقريب أو المتوسط أو البعيد، للقريب والمتوسط أو البعيد، للقريب ذا والمتوسط ذاك والبعيد ذلك باللام، ويكون القرب والبعد هنا للمكان أو المكانة، أو المكانة حتى إذا كانت ما كان ما تشير إليه بعيد المكانة مثلا كالقرآن الكريم الذي على الله مكانته، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك أي البعيد المكانة. إذن هنا إذا جاء الكاف بعد اسم إشارة ذا مع اللام أو بغيرها، في المقصود أن الكاف يقال في إعرابه حرف خطاب، حرف خطاب، فهو حرف لا اسم بل هو حرف خطاب دال على الخطاب، المخاطب المفرد المذكر أو المفردة المؤنثة، ذاك ذاكي وما أشبهها. حرف خطاب بعد ذا الكاف، التقدير الكاف بعد ذا حرف خطاب، الكاف الواقع بعد ذا اسم إشارة فهو حرف خطاب، اعربه بأنه حرف خطاب. وألتاليه نعت أو بيان أو بدل، وألتاليه نعت أو بيان أو بدل. إذا جاء اسم الإشارة وبعده الكاف ثم بعده اسم معرف بأل فيجوز فيه ثلاث إعرابات. الإعراب الأول أن نقول فيه نعت مثل جاء ذاك الرجل، جاء ذاك الرجل، جاء فعل ماض وذاك ذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل والكاف حرف خطاب، الرجل نعت، نعت لي اسم الإشارة للفاعل ذاك. أو بيان أو عطف بيان، أو قل فيه هو عطف بيان، أو بدل أو هو بدل من اسم الإشارة، كما في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين. الدار يجوز فيه أنه نعتون أو عطف بيان أو أنه بدل، وهذا معنى قوله وأل تاليه، تاليه أي تتبع الكاف بعد ذا، وأل أي اسمون دخلت عليه أل، وأل تاليه نعتون أو بيان أو بدل. معنى قوله حرف خطاب بعد ذا الكاف وأل تاليه نعت أو بيان أو بدل. قال بعد ذلك واذكر مضاف بالذي استقر له من عمل وباسمه المضاف له، واذكر مضاف بالذي استقر له، المضاف والمضاف إليه كما سبقت الإشارة إليه في كلام المصنف، والعرف عند العرف عند العرفي، العرف من قولك عند العرفي هذا يكون مضافا إليه وهو مجرور بالمضاف لا بالإضافة ولا بالحرف المقدر للإضافة، يعني على ما رجحه ابن هشام رحمه الله تبعه المصنف. إذن فإذا جاء مضاف ومضاف إليه ففي الإعراب ينبغي أن نبين المضاف، نبين محله أو إعرابه، فالمضاف يكون على حسب ما قبله، يكون فاعلا ويكون خبرا ويكون مفعولا ويكون مجرورا بالإضافة أو بغيرها. فالمقصود أن الاسم المضاف يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا على تنوع الإعراب، فلا بد أن نبين إعرابه بما يطلبه من العوامل قبله، وما بعده مضاف إليه، ذاك مضاف إليه دائما، وأما المضاف فهو على حسب ما قبله من العوامل. فإذا قلت مثلا هذا كتاب زيدين، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع المبتدأ، وكتاب خبر مرفوع بالضم الظاهرة على آخره وهو مضاف، تقول هذا خبر لأن العامل قبله مبتدأ يطلب الخبر فهذا خبر، ثم هو مضاف بعد ذلك هو مضاف، وهذا معنى قوله واذكر مضافا بالذي استقر له، أي ما استقر له من الإعراب، لأنه يتبع ما قبله في الإعراب على حسب العوامل، فهذا عامل يطلب أنه خبر، يطلب الرفع على الخبرية، كتاب مرفوع على أنه خبر وهو مضاف وزيدين مضاف إليه. نقول في مثال آخر قرأت كتاب زيدين، قرأت فعل وفاعل، كتاب مفعول به، جاء هنا مفعولا به للعامل الذي يطلبه قبله وهو فعل متعدي، قرأت كتاب مفعول به منصوب فتح الظاهرة عليه وهو مضاف، فالذي استقر له هنا هو أنه مفعول به منصوب، والذي استقر له في المثال قبله هو أنه خبر لمبتدأ، ثم نقول وهو مضاف وزيدين مضاف إليه مثلا. وكذلك كتبت في كتاب زيدين، كتبت فعل وفاعل، وفي كتاب جار ومجرور متعلق بكتب مجرور بكسر الدائرة على آخره، هذا الذي استقر له ثم هو مضاف وزيدين مضاف إليه وهكذا. وهذا معنى قوله واذكر مضافا بالذي استقر له، استقر له من الإعراب على حسب العوامل قبله، من عمل، من العمل الذي، وباسمه المضاف له، والمضاف له المضاف إليه باسمه يبقى دائما باسمه لا يتغير عن اسمه فهو مضاف إليه. إذن في الأول المضاف فيه إعراب على حسب ما قبله من العوامل، أما المضاف إليه فهو دائما مضاف إليه، له إعراب واحد على جميع الأحوال، له إعراب واحد لأنه دائما مضاف إليه. قال واذكر مضافا بالذي استقر له من عملين وباسمه المضاف له، والمضاف له المضاف إليه باسمه يبقى باسمه المعروف وهو أنه مضاف إليه. ثم انتقل المصنف إلى مسألة ختم بها هنا، وهي ما يذكره النحاة من بعض الحروف يعربونها أنها حرف زائد، يقولون في بعض الحروف بعض الكلمات إنها زائدة، حرف زائد، ومعنى قولهم إن هذا الحرف زائد أي زائد للتوكيد، لتوكيد الكلام وتقويته، فليس معنى أنه زائد أنه حشو ومهمل لا معنى له، إنما زيد في الكلام لتكتيره، لا، هذا تنزه عنه اللغة العربية بل هو القرآن الكريم. فلذلك نبه على قولهم هذا حرف زائد في الإعراب، فإنما زائد للتوكيد، وإنما حكموا عليه أنه زائد لأنه يمكن أن يستغنى عنه، يمكن أن يستغنى عنه في غير ذاك المقام، تأتي بحذفه فهو وجوده كحذفه من حيث الإعراب، فلذلك حكموا بأنه زائد، لأن الغالب أن مثلا حروف الجر تدخل على الاسم المجرور، حروف الجر تدخل على الاسم المجرور، وقد يحول بينها بين حروف الجر وما جرت بعض الحروف زيادة للتوكيد، كما في قوله تعالى فبما رحمة، فبرحمة مما خطيئاتهم، من خطيئاتهم، قد يعني تحول بين الفعل والفاعل فيكون الفاعل مجرورا بحرف زائد، كما في قوله تعالى ما جاءنا من بشير، ما جاءنا بشير، أو المفعول به ولا تلقوا بأيديكم، ولا تلقوا أيديكم، وهكذا وهو كثير. فلذلك يقولون إنه حرف زائد، وهو زائد للتوكيد، لأنه يؤدي معنى في المقام الذي زيد فيه، لا يكون ذلك المعنى إذا حذف هذا الحرف، إذا حذف هذا الحرف ضاع ذلك المعنى الذي جاء به من أجله، فلهذا فهو زائد من حيث الإعراب، ومن حيث أنه يكون مرة ومرة لا يكون، فإذا جاء به فإنما جاء به لتقوية الكلام وتوكيده. فمثلا كفار المشركون الجاحدون المعاندون الذين نفوا أنهم ما جاءهم بشير ولا نذير أرادوا أن يؤكدوا هذا النفي، وبأنه كلام عندهم مؤكد، لأنه كلام ألقوه وهم يشكون أو هم كاذبون، بل يريدون أن يقطعوا الطمع في تكذيبهم، فلذلك جاءوا بالتوكيد وقالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فأدخلوا من هنا زيادة في النفي وتوكيده. إذن فالكلمة أو الحروف التي يقال فيها حرف زائد، معنى الزيادة هنا هو أنها زيدت للتوكيد، وهي زائدة من حيث الإعراب، ومن حيث أنها تكون يؤتى بها مرة ولا يؤتى بها مرات، فهذا معنى الزائد. فلذلك جاء المصنف لينبه على هذه المسألة، ويرشد إلى أنه في القرآن الكريم نقول تأدبا هذا صلة، هذا الحرف الزائد الذي هو في اصطلاحهم زائد، نقول فيه تأدبا مع القرآن صلة. لما هذا التعبير تأدبا؟ فهو من الإشارات العبارات المحررات أيضا، لأن كلمة زائد يتبادر منها إلى الأذهان أن الزائد هو المهمل الذي لا معنى له، وإنما جاء زائدا على الكلام، فلذلك ما دام هذا التبادر إلى بعض الأذهان غير صحيح نبه على هذه المسألة، حتى لا يظن أحد أن في كلام الله تعالى حروف زوائد، وإنما هي صلة زيدت للتوكيد. فالمراد بالزائد هو اصطلاح للنحاة فقط، وإلا فليس في كلام الله تعالى شيء زائد. قال ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرفين من القرآن زائد تافي. ولتجتنب هذا أمر بلام الأمر، ولتجتنب يا صاحي أي يا صاحبي، فهو مرخم حذف آخره للترخيم، أن تقول ولتجتنب أن تقول في حرف من القرآن زائد تافي، تافي بالإعراب الذي كان عليه الأئمة. لماذا؟ إذ تسبق الأذهان للإهمال، لأن الأذهان بمجرد سماعها لهذا حرف زائد تسبق ويتبادر إليها الإهمال، ما دام هو زائد فهو مهمل، وهو على القرآن ذو استحال، وهذا مستحيل على القرآن أن يكون فيه شيء زائدة. قال بعد ذلك وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. بين في هذا البيت أن المقصود عندهم بالزائد هو ما دل على مجرد التوكيد لا أنه مهمل، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. ثم قال بعد ذلك: وقع ذا الوهم لفخر الدين إذ قال يحكي عن ذوي التبيين. وقع ذا الوهم، الوهم سكنه للضرورة، والمراد به هنا الوهم وهو الخطأ. وقع ذا الوهم أي الوهم من وهم يهم، وهما مثل غالط يغلط غلطا وزنا ومعنى. وهما وهما أي غالط يغلط غلطا، فهو غلط. وقع يحكي المصنف تبعا لابن هشام أنه وقع هذا الوهم لفخر الدين الرازي المفسر معروف رحمه الله، فقال في قوله تعالى: فبما رحمة من الله، حرف بما الباء حرف جرين وما زائد حرف زائد، فبما رحمة، فبرحمة، وهو زائد للتوكيد فهو معروف في اصطلاحهم. قال: وقع ذا الوهم لفخر الدين إذ قال يحكي عن ذوي التبيين. إذ قال يحكي، فقد أطال الكلام هنا عند هذه الآية يبين معنى هذه الزيادة، وكذا فوقع له وهم كما يشير إلى كلام المصنف. ثم قال بعد ذلك: ما جاء في القرآن شيء مهمل. ما جاء أي لم يجي في القرآن شيء مهمل، وما أتى من موهم مؤول. فالقرآن منزه عن أن يكون فيه شيء مهمل زائد لا معنى له، إنما زيد حشوا وتكثيرا للكلام، بل القرآن من أبلغ الكلام لأنه أنزله علام الغيوب سبحانه وتعالى، فلذلك هو أبلغ الكلام وأخصره، ولهذا جاء متحديا الفصحاء أو البلغاء. ما جاء في القرآن شيء مهمل، وما أتى من موهمين. وما أتى أي وما جاء من تركيب يوهم أن هذا الحرف زائد فهو مؤول، حتى إذا ذهب بعضهم إلى كلام في حرف من الحروف أنه زائد فذلك مؤول، على أنه صلة، وعلى اصطلاح النحاة أنهم يعبرون عن بعض الحروف التي تدخل بين الجر والمجرور وبين يعني بين عامل مع معموله بأنه زائد، ولكنه زائد للتوكيد. قال المصنف بعد ذلك: قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله 50 بيتا و100. انتقل إلى الخاتمة، قد ختم هذا النظم بقوله: قد تم ما أنشأته للنشأة. تم وكمل بإذن الله تعالى وحوله وقوته ما أنشأته وبدأت نظمه وشرعت فيه. قد تم للنشأة أي للمبتدئين. بأصله قد تم بأصله، وهو قواعد الإعراب أو الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام، فما في الأصل قد تم إلى هنا بإزاحة المقدمة وهذه الخاتمة، فما بينهما هو الأصل، هو الذي اشتمل على ما في الأصل من الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام. قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله 50 بيتا و100، فهو 150 بيتا، يعني بإخراج 6 أبيات من المقدمة و50 في الخاتمة، فيكون المجموع 161 بيتا. قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله 50 بيتا و100. قال: أروم من ناظره أن يفصح فيما يرى إصلاحه أن يصلح. أروم من ناظره أن يفصح فيما يرى إصلاحه أن يصلح. أروم أي أحاول وأطلب من ناظره، أي من نظر فيه وقرأه وتدبره وفهمه، أن يفصح ويبين بإفصاح فيما يرى إصلاحه، فيما وقع فيه من خطأ في النظم وفي التركيب وفي الترتيب، أن يصلحه ولكن بعد أن ينظر فيه ويفهمه ويتريث ولا يستعجل، لأنه قد يتبادر إليه شيء أنه خطأ وهو صواب، ولكن لعجلته أو لعدم تدبره وتبينه وتريثه يقع في الخطأ. فلذلك أروم يقول المصنف إنه يروم من ناظره ويطلب منه من نظر فيه أن يصلح بعدما يتيقن أنه خطأ. قال بعد ذلك: وأسأل الله شمول رحمته وكشف غم والنجاة من نقمته. بدأ في الخاتمة بالدعاء، يسأل الله تعالى أن يشمله برحمته ويكشف عنه الغم الذي ينزل بالناس يوم القيامة من تفريطهم في الواجبات وتقصيرهم فيها ووقوعهم في المخالفات، والنجاة من نقمته من الانتقام منه سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى عزيز ذو انتقام من العصاة والمكذبين والجاحدين. ثم قال بعد ذلك: كم من جنى جرم جنى الزواوي، وأي داء سامه سماوي. كم من جنى، كم للتكتير، فهي خبرية للتكتير. كم من جنى جرم، كم من جرم جناه وارتكبه الزواوي، وهو صاحب النظم زيان بن فائد رحمه الله. وأي داء سامه سماوي، وأي داء سماوي سامه. وأي داء، أي وكم من داء، أي مخالفة وسيئة سماوية، أي نزلت من السماء، نزلت تحذير منها والنهي عنها، سامها الزواوي، سامها أي ساومها وكاد أن يقع فيها أو وقع فيها. وهذا منه رحمه الله اعتراف بالتقصير وبأن الإنسان خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. فلا بد لكل إنسان رغم حراسته ورغم توقيه لا بد له من الهفوات، ولا بد من الوقوع في بعض المخالفات، لكن العيب الأكبر هو أن يكون مصرا على ذلك متعمدا له. أما إذا وقع في المخالفة ثم استغفر ربه وأناب إليه فإن ذلك هو المطلوب، كما وقع لأبينا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، لما ذكره الله تعالى: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا حكى عن الأنبياء، كل من وقع في أمر من الأمور بعده استغفر ربه، خر راكعا وأناب: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، إلى آخره. وكذلك ننجي المؤمنين. قال المؤلف بعد ذلك: والحمد لله على ما أولى الحكم العدل فنعم المولى. والحمد لله على ما أولى، الحمد والثناء والتعظيم والتبجيل لله عز وجل، الحمد والثناء عليه بما هو أهله. على ما أولى، على ما أولانا وأعطانا ووفقنا وهدانا إلى نعم لا تعد ولا تحصى، فهو الحكم العدل، الحكم الذي إذا حكم عدل. فنعم المولى سبحانه وتعالى، فنعم فعل مدح، فنعم المولى ونعم النصير. قال بعد ذلك: وصلواته على المختار محمد وآله الأخيار. وصلواته، ثم بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، أردف ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلواته على المختار، المختار والمصطفى الذي اختاره الله تعالى واصطفاه، كما قال عن موسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالله تعالى كذلك اختار محمدا صلى الله عليه وسلم، مصطفاه، بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين. محمد وآله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلوات على آله، على آله الذين هم أهل بيته من آمن منهم ممن تحرم عليهم الزكاة، أو كل تقي ممن اتبعه وآله الأخيار وصحابته الأبرار، وعلينا معهم آمين، والحمد لله رب العالمين. ونحن أيضا نقول من سمع هذا الشرح فلينظر فيه، فإن وقع فيه سبق لسان أو وقع فيه خطأ فلينظر فيه جيدا وليراجع المراجع وليغتفر ذلك وليبينه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا ويهدينا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.